بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة وقراءة كتاب سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله، وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات عدن، نحن وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وقوم حجتنا، وسدد ألسنتنا، اللهم آمين، ويجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين. وكنا قد توقفنا عند باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد للإمام النسائي عليه رحمه الله عز وجل أنه قال: مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. بلين قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني عبد الله بن مسلم من أهل مروان أبو طيبة قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من شبه، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه فقال: يا رسول الله، من أي شيء نتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقال. وبلان قال: باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فضه حبشي، ونكش في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا عباد بن موسى قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه، فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خالي الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء حمص. حدثنا أبي قال: حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح بن حي عن عاصم عن حميد طويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه، وكان فصه منه. وبين قال: اخبرنا ابو بكر بن علي قال: حدثنا اميه بن مسطام قال: حدثنا معتمر قال: سمعت حميدا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه. وبين قال: اخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه من أبيل. كان أخبرنا أحمد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوم، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر لبياضه في يده، ونكش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين قال: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء الآخرة حتى مضى شطر الليل، ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يدي من فضة. قال: موضع الخاتم من اليد ذكر حديث عبد علي وعبد الله بن جعفر. بن قال: أخبرنا الربيع بن سلم قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان هو بن بلال عن شريك هو بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: شريك وأخبرنا بسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وبالله قال: أخبرنا محمد بن معمر البحراني وقال: حدثنا حبان بن قال: حدثنا حماد بن سلم عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه. وبلن قال: باب لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: عمرو بن علي يعني عن أبي عتاب بن سالم بن حماد حوى. أخبرنا أبو داود حدثنا سالم بن حماد قال: حدثنا أبو مكين قال: حدثني إياب حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معاقب رضي الله تعالى عنه قال أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة. قال وربما كان في إهدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم باب لبس خاتم من صفر نبيل. قال أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه سلم ثم قال يا رسول الله أتيتك فأردت عني؟ قال إنه كان في يدك جمرة من نار. قال لقد جئت إذا بجمر كثير. قال أما إنما جئت بي ليس بأجزاء عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. قال أخبر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة فقال من اراد ان يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه. وبلنا قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش نقشا قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس فكأن ينظر إلى بيصه في يده. وبلن قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقش على خواتيمكم عربية. قال أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية. وباب النهي عن الخاتم في السبابة. بلان قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قليب عن أبي بردة قال علي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سال الله الهدى والسداد ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه وأشار يعني بالسبابة والوسطى. وبالله قال أخبرنا محمد بن المثنى وأحمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن قليب عن أبي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخاتم في هذه وهذه يعني السبابة والوسطى واللفظ لابن المثنى. وبالله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن قليب عن أبي بردة عن علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه وأشار بشر بالسبابة والوسطى وقال عاصم أحدهما. باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. وبالله قال أخبرنا محمد بن شعيب بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا وألقى الناس خواتيمهم. وبه إلي أن قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا خالد ونعان عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه واتخذ الناس خواتيما فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بيزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ينبغي لأحد أن ينكش على نقش خاتمي هذا. ثم جعل فصه في بطن كفه وقال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا مع أبو عاصم عن المعمر بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب 3 أيام فلما رأى أصحابه فشت خاتم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل، ثم أمره خاتما من فضة، فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فهو في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عثمان رضي الله تعالى عنه 6 سنين من عملي. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب عثمان فسقط فالتمس فلم يوجد، فأمره خاتم مثله وناقش فيه محمد رسول الله. وبالله قال أخبرنا كتب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وكان يجعل فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبس باب الجلاجل. وبالله قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سهل فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدثنا عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. وبالله قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله، فحدث سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة بها جلجل. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه رفعه وقال لا تصحب الملائكة رفقة بها جلجل. وبين قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرنا سليمان بن بابي مولى آل نوفل أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة بها فيها جرس. وبلنا قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق بن الأحوص عن أبي قال كنت جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرآني رث الثياب، فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال، فقال فإذا أتاك الله فمالا فليرى أثره عليك. وفي لنا قال أخبرنا أحمد بن سلم قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي رضي الله تعالى عنه قال أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. آخر كتاب الزينة من السنن باب ذكر الفطرة. لأن قال أخبرنا ابن السني قراءة على قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الأفضل قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر والاستحداد والختان باب إخفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وبالله قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى باب حلق رؤوس الصبيان. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وأبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب قال يحدث عن عبد الله بن جعفر قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال لا تبقوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا. ذكره مختصرا قال باب ذكر النهي عن أن يحلق بعض الشعر الصبي ويترك بعضه. وبالله قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرج اخبرني عبيد الله بن عن نافع انه اخبرنا سماع بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. وقال اخبرنا اسحاق بن ولم قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عامر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وقال اخبرنا محمد بن رشاد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب اتخاذ الجمه. وبدنا قال اخبرنا علي بن الحسين عن الميت بن خالد عن شعبه عن ابي اسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا ما بين المنكبين كث اللحيه تعلو حمره تعلو حمرة جمته إلى شحمة أذني، لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وبالله قال أخبرنا حي بن سلمة عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من في أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شعر يضرب من كفيه. وقال اخبرنا علي بن حي قال اخبرنا سمعنا عن حميد عن انس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه. وقال اخبرنا محمد بن معمر حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. باب تسكين الشعر. بلين قال اخبرنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن الاوزاعي عن حسان عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال: كانت كله جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يحسن إلي وأن يترجل كل يوم. وقال باب فرق الشعر. بالله قال أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. باب الترجل. وبين قال أخبرنا يعقوب بن مريم قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، وسئل ابن بريدة عن الإرفاه قال: الترجل. باب التيمم في الترجل. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. باب الامر بالخضاب. لان قال اخبرنا اسحاق بن مريم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار انهما سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال هو ابن الحارث قال حدثنا عازرة وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا أو اخضبوا. تفضل شيخ محمد. قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عبيد قال: رايت ابن عمر يصفر لحيته فقلت له في ذلك، فقال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. قال: باب تصفير اللحيه بالورس والزعفران. وبه اليه قال اخبرنا عبده بن عبد الرحيم قال انبانا عمرو بن محمد قال انبانا ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس السبتية، والزعفران. نعم شكرا. السبتية وكسر السين. جزاكم الله خير. يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبإليه قال باب الوصل في الشعر. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وأخرج من كمه قصة من شعر قصة فقال يا أهل قصة قو وأخرج من ضم كمه القاف، قصة. نعم شكرا. القاف مضمومة قصة. قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت نساؤهم مثل هذا. هنا ايه؟ انما هلكت، إنما نعم إنما هلكت بنو إسرائيل حتى اتخذ نساؤهم مثل هذا. حتى جزاكم الله خير. عفوا أنا بقرأ بس النسخة الشاملة. جزاكم الله خير إن شاء الله. إنما هلكت بنو إسرائيل حتى اتخذ نساؤهم ولا اتخذت اتخذ نساؤهم مثل هذا. حتى اتخذ نساؤهم مثل هذا. قال باب الوصل في الشعر. وبه إليه قال لا أخبرنا عبدة بن عبد الرحمن. لسه. لسه لا في حديث؟ لا، ما دي باب الوصل في الشعر، ده أول حديث باب الوصل في الشعر. وبعد كده تمام. أخبرنا محمد بن المثنى. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ قبة من شعر قال كنت أرى أحدا يفعله إلى اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قال باب وصل الشعر بالخرق. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محمود بن موسى قال أنبأنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور. قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عبد الله عن قتادة عن سعيد بن عن المسيب هشام، عن معاوية عن هشام ابن أبي عبد الله. عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور والزور المرأة تلف على رأسها. والباب لعن الواصلة. وبه إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا علي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. قال باب لعن الواصلة والمستوصلة. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام عن قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيها إن وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال باب لعن الواشمة والمستوشمة. وبه إليه قال أخبر والمتوشمة. جزاكم الله خير. قال باب لعن الواشمة والمتوشمة. وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم لا قال لا أنبأنا معاوية لا، هنا والمتشمة. عندك ايه؟ والمتشمة والمتشمة باب والمتشمة. باب لعن الواشمة والمتشمة. وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة. قال باب لعن المتنمصات والمتفلجات. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات. ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل. وبه إليه

قلت وأنا وممن أنت؟ قال قلت أنا واكد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إن سعد كان أعظم الناس وأطوله. ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا، فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم، ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. قال باب ذكر نسخ ذلك وتحريمه. وفي قال حدثنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول ولبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ قال نهاني عنه جبريل. فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه. قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر بألفي درهم. قال رحمه الله باب التشديد في لبس الحرير، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. صوت إن شاء الله سيدنا. تمام الحمد لله. قال وابي قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا احمد عن ثابت قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره. وبيه قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا نضر بن شميل قال اخبرنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير، فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. وبيه قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا حرب عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عمران بن حطان انه سال عبد الله بن عباس عن لبس الحرير فقال سل عائشة، فسألت عائشة رضي الله عنها قال سل عبد الله بن عمر، فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. وبه قال أخبرنا سليمان بن سلم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة 720 قال حدثنا الصعق بن حزن عن قتادة عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول. قالت أفتني في الحرير، قال نهر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر النهي عن الثياب القاسية. وفي قال أخبرنا سليمان المنصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي شعثة نعم سيدنا السين مشددة القاسية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ذكر النهي عن الثياب القاسية. وبه قال اخبرنا سليمان المنصوري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي شعثاء عن معاويه بن سويد عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب70 ونهانا عن 7، نهانا عن خواتيم الذهب وعن انيه الذهب وعن انيه الفضه وعن الماياسر والقسيه والاستبرق والديباج والحرير. قال باب الرخصة في لبس الحرير. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما. أبي قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن والزبير في قمص حرير كانت بهما، يعني لحكة. أبي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. أبي قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر عن وابرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة حا وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه قال أنه لم يرخص في الديباج انه لم يرخص في الديباج الا موضع اربع اصابع. جزاكم الله قال خيرا. باب مطاط الفصيح معك؟ موجودة سيدنا نشرون. نعم. طب افتح لنا الله يكرمك على آخر مكان كده. حاضر سيدي. هنغلق البث بس من الرجاء تاني عشان نفصل الحديث عن الموطأ.